البضيهات اه من دلع البنات والجنس والبضيهات منهن كيدهن يجيبوا رجلك ويقلبهن يا دفتك يفتحوا سكة تقول يلا تروح فكة خلونا ليه باعونا ليه خلونا ليه باعونا ليه باعونا باعونا باعونا باعونا واشتغلونا عبناهم عشيناهم وفي الاخر ادونا صابونا سيب شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي يا ولا شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي من دلع البنات والجنس والبضيهات خلاص اعصابنا باظت من الجنس والحركات عود قاس اه يا راس اه يا قلبي يا خلاص عود قاس اه يا راس اه يا قلبي يا خلاص البت دي شرسه طلقه مفترسه البت دي شرسه طلقه مفترسه سيب شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي سيب سيب الشبكشي يا ولا عين الشبكشي اطلع من دونا ده انت في سنة أولى انت لسه صغير احطك في جيبي ده انت يا ابني بيبي ونفسك قصير تاتاتات يا شوكولاتة والنبي دمك شرباطة البت دي جامدة يا اخواتي كمانجا البت دي جامدة تفاح على مانجا عود فاخر من الاخر عود فاخر من الاخر تتشوق ولا تدوق وتسيبك تتعلق خلونا ليه باعونا ليه خلونا ليه باعونا ليه باعونا باعونا باعونا باعونا واشتغلونا عبناهم امناهم وفي الاخر ادونا صابونا سيب شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي يا ولا شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي من دلع البنات والجنس والبضيهات خلاص اعصابنا باظت من الجنس والحركات سيب شعري الشبكشي سيب شعري الشبكشي سيب سيب الشبكشي يا ولا عين الشبكشي من دلع البنات